الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أعمال القلوب وأن بعضها قد يتضمن غيره ولا يصح أن يتصف به الإنسان إلا إذا استجمع العملين أو ما يسمى بالمقامات أو بالمقامين معا. يقول: فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لا يتصور وجودها بدونهما. والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده بدونها. وكل هذه عبادات وردت في الكتاب والسنة: التوكل على الله، التفويض ترك الأمور لله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، والاستعانة. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال على لسان موسى: استعينوا بالله واصبروا. والرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن تأمل حقيقة التوكل فلا بد أن يحصل له كل هذه الأعمال حتى يكون متوكلا. قال: والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. الإرادة الإخلاص لله عز وجل، إرادة وجه الله، إرادة ثوابه والدار الآخرة، كما قال عز وجل في الرجاء: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وهو يتضمن الخوف من كونه يخاف فوات ما رجاه، كما قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فإنما يرجو الجنة من خاف مقام الله. والإرادة كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو يريد الله ورسوله، كما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. قال عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهو متضمن للرجاء، رجاء النجاة، رجاء أن ينجو من سخط الله وعقابه. والإرادة إرادة وجه الله عز وجل وإرادة الآخرة. قال: والإنابة جامعة لمقام المحبة والخشية، الرجوع إلى الله عز وجل مع خشيته ومحبته، وليس رجوع المكره المضطر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: والإخبات له عز وجل جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، لا يكمل أحدها بدون لا يكون أحدها بدون الآخر إخباتا. قال عز وجل: وبشر المخبتين. والإخبات فيه الخضوع والطمأنينة إلى الله عز وجل حبا له مع الذل والانكسار. والزهد جامع لمقام الرغبة والرهبة، لا يكون زاهدا من لم يرغب فيما يرجو نفعه ويرهب مما يخاف ضرره. ويحصل له الزهد في الدنيا بتعظيم الآخرة، وذلك بتعظيم الرجاء والخوف، رجاء النفع في الآخرة وخوف الضرر فيها. وعندما يقارن يجد الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فعند ذلك يزهد فيها. قال: ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة وبها تحققها، أن يعرف الله بكمال أسمائه وصفاته ويخافه ويرجوه ويريده يخلص له، فعند ذلك يحصل له الحب. قال: ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء به أي بأسمائه وصفاته وأفعاله وبأمره بشرعه أمره ونهيه هم أهل خشيته. رحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال ومقام الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. الهيبة فيه بالتأكيد معنى الخوف مع التعظيم، ولا يحصل إلا مع ورود محبة وإجلال، حتى يقال هاب يعني موقفه بين يدي الله عز وجل. قال ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرضاها وأعلاها، وهو فوق الرضا، وهو يتضمن الصبر من غير عكس. قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا آل داود شكرا. جامع لجميع مقامات الإيمان، لأن كل مقام من مقامات الإيمان نعمة من أعظم وأجل النعم، فهو يشكر الله عز وجل عليها. ولذلك كل عمل من أعمال القلوب، كل حال من أحوال الإيمان، إنما يشكر الله عز وجل عليها، فهو جامع لكل المقامات. يقول وهو فوق الرضا، لأن يعني القدر الواجب، طبعا هذا المقصود به فوق الرضا في ما شهوده لنعمة الله عز وجل عليه في البلية، فهو يشهد النعمة فيرضى ويشكر، وهذا في هذا المقام هو فوق الرضا. وإلا ففي نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة هو ليس يعني ليس يقارن بينه وبين الصبر، إنما هذا كما ذكرنا في مسألة أنه فوق الرضا، الشكر فوق الرضا. والرضا قد ذكر هو قبل ذلك خلافا أنه هل هو واجب أو مستحب، وهو الرضا بالمقدور المؤلم، والراجح عند الأكثر أنه مستحب. الشكر واجب بلا شك، منه القدر الواجب. أما الذي يتكلم عنه أنه فوق الرضا والله أعلم، فهو مقام الشكر على المصيبة، وذلك لأنه يشهد نعمة الله فيها أعظم شهود، حتى يغيب عن الألم الحاصل في المصيبة ويبقى له شهود النعمة فيرضى ويشكر. ذلك هو الذي يقصده والله أعلم في هذا المقام. ويتضمن الصبر من غير عكس، لأنه لا يحصل أصلا الرضا إلا مع بداية الصبر، بأن يبتدئ بالصبر، لأن الإنسان لابد أن يحبس نفسه على ما تكره ابتغاء موعود الله عز وجل. والشعور بالألم عند حصول ما يؤلم، عند حصول مصيبة، أمر فطري في البشر، ولكن العبد المؤمن إذا أصابه ذلك صبر، حبس نفسه عن الجزع وعن التسخط وعن الضيق، ثم هو بعد ذلك يشهد أثناء المصيبة أنواعا من الخير والنعم، فيذهب عند ذلك ألمه، ويرى عطاء الله عز وجل في منعه، ويرى إكرامه سبحانه وتعالى فيما حرمه منه، فعند ذلك يرضى، وإذا استغرق في شهود النعمة شكر، فعند ذلك يكون الشكر متضمن للصبر من غير عكس، بمعنى أن قد يكون الإنسان صابرا ولم يحقق هذه المراتب العالية من الشكر، يتمنى زوال ما هو فيه، فهذا لأنه ما زال يشعر بالألم وما زال يشعر بالضيق مما وهو واقع، وإن كان نفسه لا تجزع ولا تتسخط، وما زال يصارع نفسه حتى لا تصل إلى هذه المنكرات من السخط والجزع أو الشكوى لغير الله. فلذلك يقول الشكر يتضمن الصبر، الشكر اللي هو في مقام الشكر على المصائب والبلايا، يتضمن الصبر أنه زاد عليه الرضا وزاد عليه شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد الله على ما أصابه على كل حال. يقول ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له، ولهذا كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. الذي جعل الإيمان بين الصبر والشكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: والصبر داخل في الشكر، هنا الشكر هذا من هذا النوع، فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وضد الشكر الكفر، فلا بد من وجود أصل شكر نعمة الله عز وجل في القلب، وإلا فمدار عمل إبليس على كفران النعم وعدم شكر نعمة الله. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشكر يتضمن مقامات الإيمان. قال: ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فيستحي من تقصيره في حقه، وكلما يعني عظمت في نفسه المعرفة بالله عز وجل كلما علم حقه، كلما شعر بأنه لم يؤدي لله حقه فيستحي من علمه وعمله، ويستحي من أعماله فضلا عن حيائه من ذنوبه. هو يستحي من الذنوب أولا، وهو يستحي من أعماله التي ظاهرها الصلاح أو هي حتى صالحة، لكن لا يراها ترقى إلى أن يوفي شيئا من حق الله، فيستحي من الله. والمراقبة لأنه يراقب الله على الدوام، وقلبه يعني شاهد لإطلاع الله عز وجل عليه دائما، ولذلك يستحي من الله أن يراه حيث نهاه، يستحي من الله عز وجل أن يترك ما وجب عليه، أن يفقده حيث أمره. فالحياء يحصل بسبب المراقبة. قال: ومقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب، فلو كان المحب بعيدا من محبوبه لم يأنس به، ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به. الأنس شعور بالقرب العظيم، والقرب ده هو أصل الذي يعني أصل معنى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وأنه مع الله عز وجل. لو قلنا إيه دليل الأنس؟ إن المعية، وأن الله مع المؤمنين، فهو يشعر بمعية الله له، فهو مع الله، فيعني مع ذاكر مع ذكر الله عز وجل، فيكون الله عز وجل معه، فهذا يشعره بوحشة من الناس وضيق من كثرة خلطتهم، لأنه يأنس بالله سبحانه وتعالى. يا الوحشة من الناس الذين يبعدونه عن الله ويشغلونه عن ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: لو كان قريبا من رجل لم يحبه لم يأنس به. إنسان قاعد مع ناس ما بيحبهمش، لا شك أنه لا يشعر بالأنس، بل يشعر بالضيق والهم والغم. ولو كان المحب بعيدا، مش مستحضر قربه من محبوبه، مش البعد هنا مش بعد بدني، إنما هو بعد روحي، إذا كان الحب ضعيفا، وإلا فكل محب صادق في الحب كامل الحب فيحصل بينه وبين محبه قرب بالروح إذا كانت المحبة حقيقية. فإذا كانت المحبة ضعيفة فعند ذلك يشعر بالبعد، فلذلك لا يشعر بالأنس، ولذلك لا يشعر حين يخلو بربه عز وجل بهذا الشعور، ولذلك يؤدي العبادة جافة بغير روح ولا حقيقة باطنة. يقول: مقام الأنس جامع لمقام الحب مع القرب، فلو كان المحب بعيدا من محبوبه لم يأنس به، ولو كان قريبا من رجل ولم يحبه لم يأنس به. ولما قالش هنا هل ممكن يكون قريب من الله ولم يحبه؟ ده مستحيل، لكن ممكن تكون المحبة ضعيفة فيكون هناك بعد نسبي، فلا يجد لذة العبادة والأنس بالله عز وجل فيها نتيجة ضعف المحبة، وإن كانت محبة موجودة لكن ضعيفة. يقول: حتى يجتمع له حبه مع القرب منه، وكلما تقرب إلى الله عز وجل أكثر بأنواع العبادة كلما شعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى، ولو كان يعني في أضيق الأماكن، ولو كان في أغرب الأحوال غريبا مضطهدا مبعدا عن الناس، لكنه يشعر بالأنس بالله فيضيع عنه كل شعور بالوحشة بالنسبة إلى ما ابتعد عنه. قال: ومقام الصدق جامع للإخلاص والعزم، فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. الصدق من أعمال القلوب، وصدق العمل والحال، وليس فقط الصدق القولي. الصدق القولي يعين على صدق القلب، على أن يصدق الله عز وجل فيصدقه الله، كما قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الصدق الجدية، ولذلك قال الإخلاص مع العزم، أنه يأخذ ما أتاه الله بقوة، صادق فيما يطلب، لا يلتفت إلى أي أغراض أخرى، ويؤدي المهمة التي هو فيها بالقوة المطلوبة. لأن اللي بيؤدي أداء ضعيف فيما هو مطلوب منه ضعيف الصدق، حتى ولو كان مريدا للوجهة يخلص، لكن ليس عنده العزم الكافي الذي يحركه بالقوة المطلوبة. فالصادق مثلا في طلب العلم تجده يعني يحرص على الطلب ولا يفوت وقتا إلا ويطلب. الصادق في الدعوة إلى الله عز وجل لا يفوت فرصة. الصادق في العبادة كذلك، في أي عبادة من العبادات. فالصدق مع الله عز وجل إخلاص وعزم وقوة. قال: ومقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، فبحسبهما يصح مقام المراقبة، المعرفة بالله عز وجل والخوف منه وخشيته سبحانه وتعالى، فعند ذلك يراقبه، يظل مستحضرا أن الله مطلع عليه وأنه يراه ويسمعه ويعلم حاله. يا أيها، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال: إن الله كان على كل شيء رقيبا. قال: ومقام الطمأنينة جامع للإنابة والتوكل والتفويض والرضا والتسليم، فهو معنى ملتئم من هذه الأمور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كيف تحصل الطمأنينة؟ نقول أناب، رجع إلى الله وفوض إليه الأمر، توكل عليه وترك الأمر كله له، فعند ذلك يسكن ويستريح ويطمئن ويرضى بما يقسمه الله عز وجل له، ويرضى رضا تاما فيما اختار الله له، ويسلم. فعندما يستسلم الاستسلام الكامل مع الرضا مع الإنابة والتوكل تحصل الطمأنينة. يقول: إذا اجتمعت هذه الأمور صار صاحبها صاحب طمأنينة، وما نقص منها نقص من الطمأنينة. وكذلك الرغبة والرهبة، كل منهما ملتئم من الرجاء والخوف، والرجاء على الرغبة أغلب، والخوف على الرهبة أغلب. أغلب يعني الرغبة تتضمن الرجاء مع الخوف، إذا كما ذكرنا خوف فوات المرغوب. الرهبة زي ما هو خوف أكثر، خوف فوت المحبوب وكونه يرجو. يقول: وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار ومقربون. كما دل على هذا التقسيم أول سورة الواقعة وآخرها، وكذلك دل عليه قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كذلك سورة الإنسان تدل على وجود هذا التقسيم: أبرار ومقربون. قال: عينا يشرب بها. قال: ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب، عين يشرب بها المقربون. قال: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله يشربون بها صرفا، يمزج إلى الكافور للأبرار. قال: فالأبرار في أذياله، كل مقام من المقامات السالكون فيه أبرار ومقربون، فالأبرار في أذياله والمقربون في ذروة سنامه، وهكذا مراتب الإيمان جميعها، وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضلهم، وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضل درجاتهم إلا الله. كل من الأبرار والمقربين أصلا درجات، السابقون إلى الله عز وجل درجات، فأعلاهم الأنبياء. يقول: وتقسيمهم ثلاثة أقسام، عام وخاص وخاص خاص. تقسيمات الصوفية في كل المراتب دي، يعني إنما نشأ من جعل الفناء غاية الطريق وعلم القوم الذي شمروا إليه، وسنذكر ما في ذلك، وأقسام الفناء ومحموده ومذمومه، فاضله ومفضوله، فإن إشارة القوم إليه إن شاء الله ومدارهم عليه. قد سبق الكلام على قضية الفناء قبل ذلك. لذلك التقسيم بتاع عام وخاص وخاص الخاص، خصوصا مع نوع من الازدراء دائما للعوام، والمصيبة أنهم جعلوا معظم مقامات الإيمان الواردة في الكتاب والسنة ضمن مقامات العوام، مع وقوع التحقير من مقامات العوام. لأن لو قلنا هل هناك شبه لوجود هذا التقسيم في الكتاب والسنة، لقلنا إن أقرب يعني ما ورد في ذلك في سورة فاطر، تقسيم الذين أورثوا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله، على الراجح في تفسير الآية، وأنها كلها في أهل الإيمان. وإلا فعامة الأقسام المذكورة في كتاب السنة قسمين لأهل الإيمان: الأبرار والمقربون. فلو قيل إن خاص الخاص هم المقربون، والخواص اللي هم الأبرار، فالعوام اللي هم المقصرون الظالمون لأنفسهم. فلا يجوز أبدا أن تجعل مقامات الإيمان العظمى مثل الصبر والرجاء والحب والخوف والتوكل، كل هذه تجعل من مقامات العوام. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن كل مقام من هذه المقامات فيها أبرار ومقربون، وليس أن هناك مقامات بالكلية ليست للمقربين، أو مقامات إنما هي من مقامات العوام. هذا التقسيم الصوفي البدعي أدى إلى أمور من أعظم الأمور خطرا، وانتشار للبدع والضلالات، وسببه أنهم يجعلون دائما الفناء، بعد ما يصل الإنسان إلى الغاية المطلوبة يفنى عنها، فيجعل هذا لخاصة الخاصة. وكل هذا الكلام اللي هو الفناء عن شهود السوى، اللي هم أهل الاعتدال منهم، من يفنون عن الشهود فلا يشعرون بوجود العمل منهم. يقول: على أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوى من غير مطابقة، فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله، أو دخل فيه كله، هو نفس العبد دخل في الإسلام كله، أو دخل فيه كله، تنفع كذا وكذا، فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحواله، وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات، لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب إلا بها، وكلما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعده، وكلما قطع منزلة استقبل أخرى. وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره، فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته. يعني واحد بقاله سنين بيتعبد عشان يجد لذة العبادة، الأنس في أثناء العبادة لا يحصل له، وواحد تاني مع الصدق في بداية الطلب يشعر بالحب، ينفتح له من باب الطمأنينة ما لم يحصل لسالك يجاهد نفسه سنين طوال. يقول: ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور من البصيرة والتوبة والمحاسبة أعظم من حاجة صاحب البداية إليها، فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك، عشان ما فيش واحد يقول دي مقامات المبتدئين ودي مقامات الايه المنتهين. الكلام ده كلام باطل، بل يمكن أن يحصل للإنسان وهو في بداية تقربه إلى الله عز وجل من أعلى المقامات. ويمكن أن زي غلام أصحاب الأخدود، هذا كان في بداية الأمر، ده لسه بيقول اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، ومع ذلك عنده صدق وحب لله عز وجل هو الذي رفعه إلى تلك المنزلة، حتى قال له الراهب السالك منذ سنين، قال إيه أي بني أنت اليوم أفضل مني، فده حسب حال القلب، فهذا الذي حصل له بذلك. والإنسان احتياجه إلى البصيرة حتى يميز في بعد مجاهدته نفسه وكثرة عبادته ومجاهدته في إصلاح عيوبه وأمراضه، يحتاج إلى بصيرة ليميز الحق من الباطل في ذلك ولا يختلط عليه الأمر، واحتاج إلى التوبة، واحتاج إلى المحاسبة التي تصنف عند الكثيرين من مقامات المبتدئين السالكين في بداية الأمر. الحقيقة إن الأمر ذا ليس ترتيبا كليا لازما، لذلك لم يرد في الكتاب والسنة مثل هذا الترتيب والتقسيم. يقول وقد ذكرنا أن التوبة التي جعلوها من أول المقامات هي غاية العارفين ونهاية أولياء الله المقربين، ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم فوق حاجتهم إليها في بدايتهم، يعني بيحاسب نفسه أكثر فبيتوب إلى الله عز وجل أكثر. إمتى؟ كلما ارتفعت منزلته. ولذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، في أعلى مقامات العباد على الإطلاق يتوب إلى الله 100 مرة نتيجة شهود التقصير، 100 مرة نتيجة المحاسبة للنفس، مع أن هذا من مقامات المبتدئين. يقول فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم، أئمة الزهاد والمتكلمين على أعمال القلوب، كلاما مطلقا في كل مقام، مقام في كل مقام، مقام يعني كل واحد، من غير بقى ترتيب في المقامات وبعضها. نقول ده من مقامات العوام، لأن الذي يعني كثيرا ما يقع خطر بسبب القراءة في هذه الكتب، مع جعل أصلا العبادات الأساسية من مقامات العوام، فيحصل ازدراء لهم، والناس دول اللي هم يبقى يعني يحتقر عملهم، ويقع الإنسان في أشرس الأمراض الإبليسية بسبب يعني شهوده، لأن مقامات خلاصة الأمة هي مقامات العوام التي هو تجاوزها. يقول الأولى الكلام ببيان حقيقة المقام وموجبه وآفاته المانعة من حصوله، ما يوجب هذا المقام إزاي، يعني كل عمل من أعمال القلوب المطلوب أن احنا نتكلم عليها إزاي يحصل، إيه يعني إيه العمل ده، بمعنى الإنسان يدرك معناه في نفس الوقت إيه اللي يوصله له وإيه اللي يمنع من حصوله، القاطع عنه وذكر عامه وخاصه، العام والخاص اللي هو مقام الأبرار ومقام المقربين، وإن كان هو طبعا بالتأكيد اضطر للكلام غالبا على الدرجة الأولى والثانية والثالثة في كل المقامات، كما تكلم صاحب الإيه الأصل اللي هو صاحب المنازل الإمام الهروي. ولكن دايما هتلاحظ أن المقام الثالث دايما إلى الدرجة الثالثة اللي بتاعت خواص الخواص اللي هي تشير إلى الإيه إلى الفناء، هي الأبرار والمقربين تجدهم في الأولين والتانية، تجد الكلام في الدرجة الثالثة غالبا. ولذلك يعني قد نهمل شرحه كثيرا إلا إن وجدنا فيه معنى إيمانيا، لأنه هو دائما بيبقى معاني غير شرعية في الدرجة الثالثة، إن وجدنا فيه خيرا تكلمنا عليه وإلا أهملناه، لأنه هو زي ما قلنا مبنى على حصول الفناء، وده مش مطلوب كما ذكرنا اللي هو لا لفظا ولا حقيقة، والله أعلى وأعلم. المطلوب منه معنى خاص وهو فناء الإرادة عن إرادة من سوى الله عز وجل هو الإخلاص. يقول فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج، فمن تأمله لمن تأمله. يقول أئمة الطريق دول مين؟ كسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي والجنيد بن محمد وأبي عثمان النيسابوري ويحيى بن معاذ الرازي، ودول يؤخذ عليهم بعض الكلمات، يعني أبو طالب في قوت القلوب والإمام الجنيد، وهؤلاء من أئمة الصوفية المعتدلين المتبعين للسنة في الجملة، لكن قد يؤخذ عليهم بعض المآخذ في كتاباتهم وفي أقوالهم. يقول وأرفع من هؤلاء طبقة مثل أبي سليمان الدارني وعون بن عبد الله الذي كان يقال له حكيم الأمة وأضرى بهما فإنهم تكلموا على أعمال القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب، يبين ولكن من غير ما يرتب المقامات ويقول دي بتاعت الخواص ودي بتاعت العوام، يقول ولا حصر للمقامات بعدد معلوم، فإنهم كانوا أجل من هذا. هم كم مقام وكم عمل من أعمال القلب؟ لا ده أعمال كثيرة كلها، والعبرة بما ذكر في الكتاب والسنة. وهممهم أعلى وأشرف من أن هم يعد مقامات ولا أنا وصلت بقى عندي كم واحد، وإنما هم حائمون حول على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة، ولهذا كلامهم قليل فيه البركة، وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. الحقيقة إن لو ده بالنسبة، وإلا فكلام طبعا لا شك أن أعلى الكلام كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحاديثه لا يمكن أن تقارن بغيرها، ثم كلام صحابته رضي الله عنهم، تجد الكلمة الواحدة يعني عليها وفيها النور، وكذلك كلام التابعين. فهذا هم هذا هو الكلام فعلا. وأما من ذكرهم فلهم كلام طيب كثير، وقد يؤخذ عليهم بعض المآخذ كما ذكرنا. لكن المتأخرين بقى اللي جم بعد انسحاب الصوفية بعيدا عن التزام الشريعة وعن العلم ودخول الفلسفة في مقام التصوف، أدى إلى كثرة كلام لو حصل فيه بركة من جانب ففيه يعني أشياء فاسدة من جوانب كثيرة. ثم يعتذر بقى في أنه لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم، لكن هو يقول في النهاية الأولى بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها. هذا برنامج الإمام ابن القيم رحمه الله أو طريقته في هذا الكتاب، إذ معرفة ذلك معرفة منازل العبودية من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. منازل العبودية الواردة، وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها، من لم يعرف حدود ما أنزل الله ورسوله، بالجهل والنفاق، فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فبمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية، يعني إيه معرفة حدودها؟ يعني نفهم وندري يعني إيه الكلمات الواردة دي، يعني إيه الخشية، يعني إيه الإخبات، يعني إيه الإنابة، يعني إيه الصبر، ونقوم بها ونرعاها. معرفة حدودها دراية فهما، والقيام بها رعاية نرعى وجودها في القلب، وليس مجرد أن نعرفها ولا أحصل. يعني كلنا قد يعرف معنى الحب ولكن لا يهتم بتحصيل أسبابه فيترك نفسه هكذا خريب منه. يقول بمعرفة حدودها دراية والقيام بها رعاية يستكمل العبد الإيمان ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. ونذكر لها ترتيبا غير مستحق، مش لازم بل مستحسن، غير مستحق بل مستحسن، بحسب ترتيب السير الحسي. يعني الترتيب اللي هيذكره بيقول ده مش حاجة لازمة، ولا ان الاخر يبقى مش قبل الاول، لا بل كلها محتاج اليها. مش ان انت في اول مرتبة تقول يا ده يعني ان لما توصل مرتبة تانية تنسى الاولانية، لا ده انت الامر ده زي ما قلنا اعمال القلوب دي كلها مطلوبة من غير الترتيب اللي هو يذكر من باب يعني التيسير او من باب التشبيه فقط كالسير الحسي، لكن مش بمعنى ان انت تسيب الدرجات اللي انت ايه خلفتها وراء ظهرك. استكمل المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. والمرة بداية الكلام بقى اللي هو هيبدأ، يعني دي اللي فات ده كله كان مقدمة للكتاب، اللي جاي هو بداية أعمال القلوب. الله أعلم. الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هل ورد ما يدل عليه؟ قول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، كان إذا رأى أو أصابه ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال.